محمدنا هو سيدنا فلا عيس لنا لكافته فمحمدنا هو سيدنا فلا عيس لنا لإجابته نبي فمحمدنا هو سيدنا فالعيد لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعيد لنا لإجابته أصبح بدا من طلعة والليل دجى من وافته وفاق رسلا فضلا وعلا أهدى سبلا لضلالتي ومحمدنا هو سيدنا نبيك نزل الكرم مولاي يا كنزل الكرم مولاي يا رسول الله كنزل الكرم مولاي يا رسول الله كنزل الكرم مولاي يا رسول الله كنزل الكرم يا رسول الله كنزل الكرم يا رسول الله كنزل الكرم يا حبيب الله كنزل الكرم سبحان الله وجهك كنزل الكرم سن الله وجهك كنزل الكرم سبحان الله وجهك كنزل الكرم يا رسول الله كنزل الكرم يا حبيب الله كنزل الكرم يا خير خلق الله كنزل الكرم سن الله وجهك كنزل الكرم يا حبيب الله كنزل الكرم سبحان الله وجهك كنزل الكرم يا كنزل الكرم مولانا عمي هادي الأمم شريعتي محمدنا هو سيدنا والعيس لنا لإجابته نبي سعدي شجرة نطق شجرة شوق القمر أزكى نسبي أعلى الحسد كل العرب في خدمتي فمحمدنا هو سيدنا ولا عيب لنا لإجابته نبي جبريل أتى جبريل أتى يا حبيب الله جبريل أتى سبحان الله وجهك جبريل أتى يا رسول الله جبريل أتى يا حبيب الله جبريل أتى يا خير خلق الله جبريل أتى يا رسول الله جبريل أتى يا حبيب الله جبريل أتى كصبيا لخيتك وجبريل أتى يا رسول الله جبريل أتى يا خير خلق الله جبريل أتى نبي جبريل أتى ليلة الأسرى ورب دعا لحضرته ومحمدنا هو سيدنا فلعظنا لإجابة خير الأنبياء نال شرفا والله عفا عما سلفا من أمته يا رسول الله نال شرفا والله عفا عما سلفا من أمتي نال شرفا والله عفا عما سلفا يا رسول الله نال شرفا والله عفا عما سلفا من أمتي نال شرفا والله عفا عما سلفا نال شرفا والله عفا عما سلفا من أمتي نال شرفا أبا عما سلفا كسبيا لخيجك ونال شرفا والله عفا عما سلفا من أمته نال شرفا والله عفا عما سلفا من أمته منين يوم ذو إثم منين منون غير ذي عجبين منون أولاي منون غير ذي عجبين مودني منين يوم ذو مودني منون غير ذي مودني ومفتاح ومصباح مودني جواد المصطفى مودني مناجا المرتد مودني وليس للمغيب مودني وعين الخلق عينا مودني يباهت من أتى مودني به عين العلي مودني يماثل وبي مودني وإذلال بعيد مودني فإرهاث الله مودني سراج من عشيق مودني وعين قد زرت مودني فيا عجب مودني ونور الأسلي في مودني وفي صلب الإلياس مودني ويسمع ومواد مودني سبائك رسول جواد موعدنا والملا وهو عين موعدنا له قبل الولادة موجزة موعدنا تراها أمه موعدنا نقي في ولادة في حجة موعدنا يعيي كل ذي عقل موعدنا ومقحولا ومسرورا موعدنا أتى يوم الولادة موعدنا يسبح رب موعدنا بروب الذنب زار موعدنا وبيت الله فيها موعدنا فيا لله من شاف موعدنا ومال البيت بالأركان موعدنا يكبر ساجدا مثل موعدنا دعا رهبان أنجانا موعدنا تتابعت الهواتف موعدنا بها حل الكواكب موعدنا كما حل الملائكة بفلني وللإيوان والشرفات موعدنا شهير والمذلة موعدنا بها نيران فرس موعدنا وما للبحر من ماء موعدنا بها أن اللعين بها موعدنا ترمت للشياطين موعدنا سل الأصنام هل نكست موعدنا ذو الأوزان في دين موعدنا لما في جوفها إنشاء موعدنا يطرب كل ذي دين موعدنا مجاوب سائل الأسلام بفلني يميلكما ودمتم موعدنا يميلكما ودمتم موعدنا يميلكما ودمتم موعدنا فمفتخرنا موعدنا يضاعف ضعفه في كل موعدنا وعام ثم شهر موعدنا أتى فيه الهدى قرن موعدنا سرور في سرور موعدنا وعيد دون أعياد موعدنا ربيع وثناء له موعدنا بعامل فين يوما موعدنا ومولده به شرف موعدنا ففي التعظيم إن جاو موعدنا على سرور الملوك لا موعدنا ونجم الكفر ذو ناف موعدنا ونافعتي طيور كذا موعدنا لحنان يكون الرزق موعدنا لسان القدر قد نادى جهاد موعدنا به اقتصاد عليمة موعدنا به تاب الإله على موعدنا به ذو النون زايل موعدنا به بشرنا وإحياء موعدنا به قال العليا موعدنا به يعقوب مرتاد موعدنا به لوط ينجى من قرون موعدنا به عزى ذبيح موعدنا به ذو الجب ينجوم موعدنا به ذو الفلك خيض الماء موعدنا به موسى ينجى من قرون موعدنا به ذو الملك ملك ما تمنى موعدنا به نلنا فنشكر كل موعدنا دع الإتناب قل كل موعدنا أنيلو ما أنيلو موعدنا إذ الإيجاد والإمداد موعدنا نبي بثنة العين مودنا رقا ورنا البراق إلى السماء مودنا ودان له ملائك أي مودنا وفي الإسراء قالوا خير مودنا رأى المولى فقد تب خير مودنا علينا الحمد عمدا مودنا شفاعا المقفى كل مودنا فنحمد ونشكر مودنا كذل إمعالم النلوك مودنا نبي كان قبل مودنا فجان قبل وعي مودنا أتى والكفر في جور مودنا فقاد الكل عن دين مودنا وسيلتنا نفى في مودنا تبين رشدنا في مودنا دعا من لم يجبه ينا مودنا ومعتمرنا لسام بخير مودنا على المختار خير مودنا ولم يختر بحق مودنا وبالهادي دعينا دفلني وبالإرساد سبنا كل مودنا وقل قرشي وقل مودنا وصدق القول حقا مودنا شفيع كان أمته مودنا وليس له مساير مودنا ومدح المصطفى فو مودنا فما حرجنا علي من مودنا رسول كل عادل ما مودنا يفوق لدى تلافي مودنا وأهل العلو والرسل مودنا يؤم ما إمامة خير مودنا هو الختم الإمام مودنا مكانة ومكانة مودنا ودون البدر دون مودنا جميع الرسل تعلم مودنا مدون الوجه فالأمطار مودنا وولت بدعاء على مودنا نفاد اللوف بغير مودنا سميدعنا بساع من مودنا وخلتهم به زالت مودنا نمير سائع من دل مودنا به فرار كايات مودنا كشق الصدر ها أندو مودنا ورب بهيمة شيدت مودنا رسالة وكما ضب مودنا وضبية وتخون في مودنا وكان الجذع شوقا من مودنا وهاجر كل ذي بغي مودنا بهجرته لبين خير مودنا وفي الغار العجائب بان مودنا وسلمى للعناكب واد مودنا غناء الجن أطربت مودنا ويعلم ركن ومن ود مودنا بها الأبطال صار غمود مودنا وما يغنيهم عالي القوم مودنا وما يغني الدروع ولا مودنا وما لو ما تفلل من مودنا ولا تعجب ويوم البارجة مودنا جنود الله من أمر مودنا لقد سمع سعابة قول مودنا ليا حيث مؤقدم بال مودنا ودونهم الغمائم مودنا وقد نزلوا من العرب مولانا وأصوات العيون رغو سند يقتان الحرب يجري مودنا ويوم قد تسجى وجد فيه حمد الغرابيب ونصر في مولانا وعثمان بأنوان مولانا بأنوان يؤطك من مولانا وللحجاج والدولي مولانا وشكل بالقران وبال مولانا حسين للأعادي مولانا لدى الأحباب يزري مولانا وقد دخلوا بدين الله فوجا وأفواجا على عذر مولانا وبالغزوات والآية مولانا كما جاءوا من الوجه مولانا وناب به البدور المق مولانا إلهي جازيا خيرا مولانا هم الخلفاء معتاد مولانا عدود عاس استقلال مولانا عنان الله من ناجم مولانا قد انتهجوا ومن شر مولانا مدعنا المصطفى مزنا منيا مدعنا المصطفى مزنا مولانا مدحنا المصطفى مزنا منيا مدحنا المصطفى مزنا مولانا مدحنا المصطفى مزنا مول تخلي يغفر لي الغفور مولانا ويوم قمطرير مولانا عبوس شر خف يلمين إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي يا إلهي يا يا لمين إلهي يا إلهي يا لمين إلهي يا إلهي يا لمين إلهي يا إلهي يا لمين إلهي يا إلهي يا لمين إلهي توبة قبل الغلول مودنا إلهي ربنا مودنا وأصلي والمشيقة والقطيب مودنا وأحبابي وبالإحسان مودنا إلينا مع جميع المسلمين مودنا وألف الضعف ضعف مودنا من الصلوات بالبر المبين مودنا سلام دعو ذلك ألف مودنا يعم الآل عينم مودنا وإن النظم يكفي ذا طلاب فنظمي عب روح وشو سجوني إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توب ونرقل المنون تقلبت في أسلاك من سلوب ساجد يمشي على أحمد إلى ساجد ما زال مجدك راسيا الله عليه وسلم لإلياس يلبي ويسمع المواسم بالعسين تقلبت بالأصلاب من صلب ساجد إلى ساجد ما سعى لمجك راسيا يا رسول الله شغل حاج منصور سمال إنينا تقلبت بالأصلاب من صلب ساجد مساجد ما زال مجد كراسيها. وإذ كنت بالأرحام طابت ولم تزل تطوف بك الأملاك ترقى المراقيا. هو الدوعة العظمى يظل بظله أنت يا أحمد يمن بلا من وينفي المعاصي. هو المنتى مجدا وفخرا وسوددا هو المتجا يوما يشيب أواصيا. وكان نبيا بنبوة عالما وآدم بين الماء والطين طيبة بين القبر الأكبر التي ومن أهل الكتاب يا لنا مجحي شمس العقيقة شغلها أنا ربنا رزق الهدى ودواجيا من يبنين مقر ينتي على محمد لكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة بمحمد شال حاجة بلعي سمالينينا أكرم بي من سيد اللولاو سبحانه ما عرف الإله أكرم بي من ناصر الولي أمتي خير بني الوي أكرم بي من رحمة المهدات سيد من مضى ومن سياتي شيخ الحاج أبلاي سمارينينا للحلق كافة من استثناء من ربنا القديم ذي البقاء يا رسول الله يا رجل يبني مجد الله عليه وسلم الحاج الله عليه وسلم إن نطمن عليك ميام ولا ميانا من عدلتنا مولانا ومن زمانية تيل أيام يا بلد تلك المسافات